Aman aman aman. Aman aman aman. Aman aman aman aman. Aman aman aman aman aman. Aman, aman, aman, aman, aman, aman. Ey hucarata dammet جمال محمد حويتي مليحا كاملا يخجل البدا مضى العمر مني يا يا يا يا يا يا حبيبي وانقضى ولم تسمح الأيام لم تسمح الأيام لم تسمح الأيام الحجرة تسبيني قلبي لما أنظرها من بعيد بدري وحصير بحالي لما أشوفها عالجبين الحجرة تسبيني قلبي شوقي وعذابي اللي مدك واصلح بابي لتلوم شوقي وعذابي مشتاق وكفى على بابي مشتاق وكفى على بابي تخمد نار قلبي تجيب اسميني قلبي لما انطر هبلي بعيد مدري وش حيصير حالي لما اشوفها عالجري الهجرة اسميني قلبي لما اذكر هبلي بعيد مدري وش حيصير ناديني وارحم بكايا بالروضة نرتاح يا ربي أملي ومنايا داوي فينا جراح ناديني وارحم ادعي لاهلي ما خلاني